يعني هناك من يجهل عليك، من يسبك ومن يشتمك ومن يتعدى عليك ومن يسفهك. طبعا النفس بداخلها سبع مفترس متوحش، فلما واحد يشتمني ويهزأني قدام الناس والكلام ده، نفسي لا تحتمل هذا. طبعا أنا عايز أريد أن أكون حليما، اكظم، دي أول حاجة. ما هو الكاظم إلى الغيظ، أنا متغاظ من مين؟ من رجل تعدى علي، خلاص لابد أن تكظم. كلمة كاظيم ديت، الكاف كاظيم، الحرف اللي يرن في ودنك في الكلمة دي كلها حرف الايه؟ الظاء، حرف الظاء، حرف الظاء مبعجر كده مش كده؟ وفوقه نبوت، ها؟ يعني انت ايه؟ شوف حتى كأظ من حروف الاستعلاء تفخيم زي الطاء، ها؟ الحرف عندنا من جمال اللغة عندنا ان الحرف بيخدم المعنى، حرف بيخدم المعنى. يعني تصور مثلا ان الظاء دي زاي تبقى كزيم، مش جاي، لا ما تحسش ان مدياك ان انا معبي وهنفجر، ان انا حرف الظاء يديك الصورة دي هنفجر خلاص. فاول شيء والكاظمين، انا كظمته خلاص هفرقع من جنابي، بس ايه؟ برد الوحش اللي جوايا عشان ما انطلقش وانفجر فيه الذي تعدى علي. يبقى اول درجات الحلم انك تبلع، خلاص تبلع الزلط وتسمع شتمتك بودنك وما تردش. ما هو يا تقف صح يا تريحنا منك، ما تعمليش كل يوم مشكله. واحد بس يقوب منك تنمطط في كرشه تعمل لنا كل يوم مشكله، ما انتش قد الدعوه سيبها. بس عشان نكون واضحين، بس احنا الان بنتكلم عن واحد بيتحمل، اظن ما فيش اشرف من النبي عليه الصلاه والسلام. ماذا قيل فيه وماذا فعل به؟ وبعدين في الاخر اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يتاخذ اخلاقه عليه الصلاه والسلام وتاسر قلوب الناس وتسترق هذه القلوب يتريح. لان لما يطلع مثلا انت شغال صح وانا اجي اهدلك شغلك، نفس القصة. كل انسان يدعو الى الله هو سفير في الحقيقة لهذا الدين. شوف السفراء اللي الدول بتبعتهم كسفراء في الدول الاخرى، طب اصلا بيتكلم كلام دبلوماسي، دبلوماسي يعني ايه؟ يعني ما تعرفش هو عايز ولا لا. تطلع في الاخر يتكلم ساعة وتسأل نفسك وعايز يقول ايه؟ ليه؟ قال لك ما يردش الدولة، ما يديش قرارات، يدي كلام يحتمل 10 معاني. كل ما تيجي تمسكه من هنا يقول لك لا انا كنت اقصد دي، تمسكه من هنا دي اقصد ده. الدبلوماسيه، الدبلوماسيه انك انت ما تقولش حاجه، تفضل تتكلم وما تقولش حاجه. اذا دي موهبه، انا باتمنى يكون عندي الموهبه دي فعلا. انا بشوف ناس مثلا بيطلعوا الفضائيات يتكلم ساعتين وبعدين اقول هو عايز يقول ايه. طب ازاي يعني؟ انا مش قادر افهم برضو. اذا انا ما اديتش معنى معين ما اعرفش اتكلم، لا ده يتكلم وما تعرفش عايز يقول ايه. ساعتين دي موهبه الحقيقه يختص بها ناس من خلق الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاه والسلام شتم ورجم وتعدوا عليه والكلام ده، حتى عبد الله بن ابي بن سلول المنافق ده والحديث الصحيحين من حديث اسامه بن زيد، كان سعد بن عبادة سيد الخزرج كان مريضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزوره، فخذ وراه أسامة ابن زيد وراحين يزوروا سعد بن عبادة رضي الله عنه. وهم معدين مروا على يعني مجلس فيه اخلاط من اليهود والمسلمين والمشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام ارسله الله عز وجل داعيا اليه، لا يترك مكانا فيه بشر إلا ويدعو إلى الله، لأن هم دول البضاعة. دول البضاعة. زي ما أي تاجر يدخل السوق لازم يكون معاه فلوس عشان يقدر يشتري بضاعة الداعية الناس. فلما كل ما يدخل مجتمع يخسر له 10-15 بسبب العجلة، زي ما يكون تاجر بيدخل يخسر له 1000 جنيه في كل سوق، يشكو أن يفلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى إيه؟ منين ما يلاقي بشر يستأنف الدعوة إلى الله عز وجل. فلما كده اقترب من المجلس، تعرف الدابة وهي ماشية في الأرض الترابة والكلام ده بتعمل إيه؟ عجاجة، تعمل إيه؟ يعني زي عفرة كده. فنزل من على الدابة بتاعته وبدأ يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي سلول قاعد، أول ما لقى العفرة جاء عليه أم إيه؟ إيه مغطي لابس كمامة زي الجماعة اللي إيه بتوع الفلاز الخنازير دلوقتي. ها؟ يا كتير مثلا يقول يتصل بي يقول لي أصلي صلاة الجماعة ولا لا؟ ليه يا ابني مش عايز تصلي صلاة الجماعة؟ أصل الفلاز الخنازير ومش عارف إيه الكلام. طب ألبس كمامة ولا لا؟ يا ابني الفلاز الخنازير كلها لعبة المخابرات الأمريكية. كلها باعوا المصل بتاع انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور بمليارات. اللي بيموتوا بالانفلونزا العاديه 15 مليون في العالم. النهارده قال لك منظمه الصحه العالميه وصلت للحاله 6، قال لك لو وصلت للحاله 6 يبقى طاعون في العالم كله هيموت 50-60 مليون. وحتى نشروا بعض الجرايد ان احنا بنستعد لحفر مقابر جماعيه عشان هيموت من المصريين 15 مليون. تمام؟ الحاله وصلت 6 من زمان. القتلى او من انفلونزا الخنازير 1730، يعني حوادث الطرق اضعاف، يعني وصلت الحالة 6 والقتلى 1700 مش عارفين والمصابين 3000 وكذا. لعب عيال، كل شغل لعب لعب لعب بكل اسف يعني. واحنا بنبلع الطعم ومشي الدنيا، ووقف الحج ووقف العمره ووقف المش عارفين ووقف المدارس ووقف. ليه الرعب ده؟ ابتدى انفلونزا الخنازير جاي من امريكا والمكسيك. أمريكا والمكسيك الناس اللي أنا بخاطبهم هناك يقول لا نشعر إطلاقا إن عندنا حاجة، ودي طالعة من عندهم. إحنا بقى عندنا طوارئ وصلت 100% وهم أصحاب المرض ما عندهمش فكرة عن المرض. فيقول لي مش عايز يصلي الجماعة علشان خاطر مش عارف يعديني وبتاع القصة دي. ها المهم أنا بطلع وأدخل، معلش دي طريقتي، فإيه ما تزهقوش يعني. حط ايه، لبس كمامه ولا حط عبد الله بن سلول ايده على ولا المنديل ولا بتاع؟ ليه؟ زهقان من العفره بتاع الدابه والكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى الله عز وجل. فعبد الله بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايها المرء، فشوف ايها المرء فقلة ادب حتى ما فيش حشمه حتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب حشمه كامله في قوم. ايها المرء لا أحسن مما تقول، كلامك زي الفل، لكن لا تغشنا في مجالسنا، لكن من أتاك عظه، قل له كلمتين وكلام. فعبد الله بن رواحة جالس قال يا رسول الله إنا نحب أن تغشنا في مجالسنا. عندي بقى فضيقوا الرأي وضيقوا الرأي قاموا على بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سكنهم وبعد ركب الدابة ومضى إلى سعد بن عبادة. فلما دخل عليه وهو مريض قال له أي سعد، انظر إلى ما يقول أبو حباب. مين أبو حباب ده بقى؟ عبد الله بن أبي سلول ده بيكنيه يعني. والكوري أنت عارف يعني واحد ما يقول أبو فلان ومش عارفين الكلام ده، لما تكون إيه بينك وبينه نوع من التوقير يعني. بيقول لسعد، بيسميه باسمه، يقول له أي سعد. ولما يجي ذكر عبد الله بن ابي سلول انظر الى ما يقول ابو حباب. قال يا رسول الله يعني انه شرق بان الله عز وجل اصطفاك للنبوه، وكان اهل هذه البحيره سيعصبونه العصابه. العصابه يعني ايه؟ زي الشر كده، يعملوا عمه كده، عمه الايه العمده يعني. فلما اتاك الله ما اتاك من النبوه شرق بها، زور، حصل له كان حاجه وقفت في زوره يعني. تمام؟ فإنما قال هذا من الحسد والبغي والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلموا فيه كثيرا، ومع ذلك أسرهم جميعا بخلقه. شوف عبد الله بن أبي سلول ده الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، حديث زيد بن أرقم في الصحيحين. زيد بن أرقم سمع الكلمتين دول هو وعمه، عمه هو زيد الذهبي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبد الله بن ابي سلول قال كذا كذا كذا، وعمه عم زيد قال برضه للنبي عليه الصلاه والسلام كده. فلما بلغ هذا ابن سلول جاء وجعل يحلف بالايمان الغلاظ انه ما قال ذلك. قال زيد فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ الكلام من عبد الله بن ابي، فكبر ذلك على زيد بن ارقم وتكدر خاطره جدا حتى نزل قوله تعالى، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى زيد بن ارقم وقال ان الله قد صدقك. عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول كان من افاضل الصحابه، لما عرف ان اباه قال هذه الكلمه في حق النبي عليه الصلاه والسلام وقفل على باب المدينه وهو راجع، قال له والله لا يؤويك ظلها الا اذا اذن لك النبي عليه الصلاه والسلام. لابنه بقى بقول له مش لن تستظل لا بجدار ولا بسقف ولا بشجره لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم ياذن لك انك تدخل المدينه. وبلغ عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول ان في جماعه من المسلمين سيقتلون اباه، فراح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال رسول الله بلغني ان بعض المسلمين يريدون قتل ابي، مرني اقتله انا لانني لا اريد ان ارى قاتل ابي، مرني اقتله انا. فقال له لا ولكن بر اباك واحسن صحبته. ده أخلاق في السماء، أخلاق في السماء. ربنا سبحانه وتعالى قال له وإنك لعلى خلق عظيم. أي داعية إلى الله عز وجل أسوته النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش أي داعية كمان، أي مسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه وصف الأسوة بالحسنة؟ لأن في أسوة سيئة فلا بد أن توصف الأسوة، زي ما احنا بنقول مثلا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فرأينا الحكمة خالية من الوصف والموعظة موصوفة والجدال موصوف، لانه لا تكون حكمة ابدا حتى تكون حسنة في ذاتها، فاذا خلت من الحسن لا تكون حكمة. عشان كده الحكمة لا تحتاج الى وصف اذ وصفها ذاتي، وصفها ذاتي. انما الموعظة ممكن تبقى خشنة والجدال ممكن يبقى خشن اكثر. ليه؟ لان الجدال فيه ملاحاه. الموعظه انا بتكلم وانت هتفرقع، ماشي هتعمل لي ايه يعني؟ واقف على المنبر وعمال اقول لك وعمال اسويك على الجنبين. انت كل اللي انت بتعمله امتى يخلص الجدع ده ونخلص من القرف اللي هو بيقوله لنا ده والكلام ده؟ لكن مش عارف تتكلم، هتتكلم مشكله. لكن في الجدال انا بتكلم وانت بتتكلم. فيكفي في الموعظه ان تكون حسنه. انما الجدال بالتي هي احسن، عايزين حاجة زيادة قوي عشان نتحمل القصة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كظم غيظا عليه الصلاة والسلام. يبقى أول أركان الحلم أن تكون أن تكظم الغيظ، دي أول حاجة. وبعدين شوف الاثنين ظه والكظمين الغيظ، شوف جايين الاثنين على بعض. والعافين عن الناس، العفو الترك. يبقى انت الاول كظمت الغيظ ثم لم تعاقبه، لان العفو يعني ايه؟ اي ترك المعاقبه، لم تعاقبه. وطبعا كل ما يكبر محل الانسان كل ما تكون الصفه فيه اجمل. خليني انا الرئيس وانتم الرعيه، فجأة واحد كلمني كلمتين مالهمش لازم، فأنا تبسمت وقلت له جزاك الله خير اجلس ومش عارف ايه، هنفترض يعني أو حاجة كده. تستحسنون هذا مني أم لا؟ تستحسنون. طب لو أنا عاقبته تستحسنونه أيضا على أساس أنه تجاوز حدود الأدب، فده يعاقب، فالمفترض أن يعاقب. خلاص؟ ف لا، أنا لم أعاقبه وعفوت عنه. تلاقي الناس كبار قوي لما مثلا في جولات تفقديه ولا مش عارف ايه يقابل طفل يقوم واخده حطه كده ويبوسه يقول لك يا سلام الاخلاق و... ها ايه الحلاوه دي وايه الاخلاق وايه مش عارف ايه. لو عملها واحد عادي كده عادي يعني ايه واحد عادي بيبوس عيل، لكن ده بقى ايه يحط ايده على شعره ومش عارف ايه والكلام ده يقول لك شوف شوف الاخلاق وشوف مش عارف ايه. ليه؟ طبيعه الكبير كل ما محل الانسان يكبر ويتواضع بيبقى لها طعم. ليه؟ لانه صاحب شوكه، صاحب شوكه يقدر يعاقب ويقدر يرمي في السجن ويقدر مش عارف ايه. ومع ذلك وذلك ورع الكبار جميل، اي صفه يفعلها الكبير بتبقى جميله. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله مر عنده بير يستقي منه في بيته يشرب ميه منه. فاطمه بنت عبد الملك اللي هي امراته بنت امير المؤمنين وزوجة امير المؤمنين واخت امراء المؤمنين، يعني حاجه عز بقى يعني ملغمه، منين ما تود وشها تلاقي امير المؤمنين خلاص. فاول ما تزوج عمر بن عبد العزيز ودخل بها قال لها كل الذهب بتاعك يدخل بيت المال. طب لما تكون بنت امير المؤمنين والقصه زي ما انا قلت لك ملبشها كده، ده يبقى الذهب بتاعها قد ايه؟ تريلا مثلا، ها، ولا طن، حاجه فخمه كبيره يعني. قال لها ذهبك يدخل بيت المال، حاضر. كانت نعمه الزوجه، اشوف يعني في بيت البتاع ومتدلعه والكلام ده. ليه؟ رجل احس بالمسؤوليه. لما كان قبل ما يبقى خليفه كان لما يحب يشتري ثياب يشتري ثياب 400 دينار 4000 درهم يعني، ويحب الناعم والكلام ده. اول ما ولي خلافه المسلمين بعت واحد من اللي هم الحاشيه بتوع المقربين يشتري له ايه؟ ثيابا. فجاب له ثياب ب10 دنانير من 400. فلما مسه كده قال ده ناعم قوي، مع انه خشن. هو كان قبل الخلافه بيلبس انعم من كده بكتير، 400 دينار من 10 دنانير، قال ده ناعم. فعمال يفكره يقول له الناعم ايه وبتاع ايه، ده كان اخشن ما يكون. ليه؟ تغير الوصف، ما عادش هو عمر بن عبد العزيز اللي كان مسؤول عن نفسه وعن بيته، صار مسؤولا عن امه كامله. فبدا صاحب اراده قويه ملؤها الايمان، الايمان كان هو اللي بيدفعه لهذا. فكان بقى في حياته العاديه بقى بير ويرمي الجردل ويطلع ميه ومش عارف ايه. فواحده كانت قاعده مع فاطمه بنت عبد الملك، فهو كان يرمي الجردل كده وبص لمين؟ لفاطمه. فالمراه اللي مع فاطمه قالت لها الراجل ده عينه جريئه قوي، كل شيء يبص لك، ما تقولوا له يغمض عينيه ولا يلفت نظره ولا مش عارف ايه الكلام. قالت لها هذا امير المؤمنين، فاكراه راجل اجنبي. قالت عينه قويه قوي يعني كل شيء يبص لك وبتاع، ما تخليه يختشي كده ويودي نظره. قالت لها ده امير المؤمنين اللي هو بيستقي بنفسه. لما يدخل تجي له الزكاه، فكانت تجي له زكاه عطر، عطور والكلام ده. أول ما يدخل بيت العطر يقوم سدد مناخيره. فيقولوا له يا أمير المؤمنين أن هذا ريح، أنت لا أخذت إزازة وعملت كده ولا بتاع ولا أخذت جرم ولا كده. فكان يقول هل ينتفع منه إلا بريحه؟ ما هو العطر ريح. كوني أدخل أشم فكان يسد مناخيره. الحاجات دي تأثر فيك، تدخل على قلبك زي الرصاص. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز. واخد بالك؟ مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب عبد الله بن عمر ابنه في يوم من الايام، وانت عارف عبد الله بن عمر ورع عبد الله بن عمر يضرب به المثل. فكان بيبقى عنده يعني مكاسب من الغنائم. احنا رحنا غزونا غزوه، كل واحد من المجاهدين بياخد ايه؟ جزء من الغنائم. فلما كان يروح يبيع فممكن الناس يتوصوا بيه عشان ايه؟ ابن امير المؤمنين. فلما شاف القصه كده

عشان كده كان التمكين الحقيقي ليوسف عليه السلام أول ما دخل بيت العزيز. عشان كده ربنا قال إيه؟ وكذلك مكننا ليوسف. تمكين إيه؟ وده صغير أهوت ولا حول ولا قوة ولا عنده أي حاجة. قال لك التمكين دخل قلب. أنا دخلت قلبك، لو قلت لك اطلع السماء وكنت تستطيع أن تصعد لن تتردد. وهو ده لب الدعوة الحقيقية، انك تخلي الناس يحبوك، بذل الندى وكف الأذى، اللي يجيلك تدي لإخوانك وتكف أذاك عنهم وتحمل يعني حالاتهم على على الصدق وعلى يعني تغضي اللي هو الإغضاء يعني. أبا فهمها وعرفها كويس جدا ومع ذلك أدعي أنني لم أعرف. اوعى تعمل نفسك ذكي وتظهر للآخرين أنك ذكي، يوم يقول الجملة ثم كملها له، ده غلط. ليه؟ المفروض أنك أنت تدارى فيما يسمى بالتغافل. التغافل ده هنفترض أنه جسم زي العمود ده كده، تدارى فيه. ليه؟ لأن هيجي لك فترات أنت مش فاهم فعلا، يقول لك اشمعنى دي اللي أنت مش فاهمها، ما أنت بتكمل الجملة طول عمرك، ها؟ فيلبسك المسألة وأنت ما مش فاهم فعلا. لكن لما تدي لنفسك فرصة، لأن التغافل ده بيديك مساحة تقدر تتحرك فيها وتعذر، تبقى أنت فاهمها كويس جدا وتقول له تقصد إيه؟ لا فهمني أكتر، يوم يفهمك تقول له زده وضوحا. تمام؟ هو ينطبع في ذهنه ايه؟ انك انت ها خلاص. دي بتسمح لك بفرصة للهرب، اي حاجة مش مظبوطة كده تقدر تهرب منها بدعوة لايه؟ بدعوة هذا التغافل. لكن تعمل نفسك ذكي وبتفهمها وهي طايرة ومش قادر تفهمها توقفها، تفهمها وتطيرها تاني، والكلام ده كل الكلام ده يضرك، يضرك في الدعوة. لازم لابد أن تتحلى بشيء من التغافل. خلاص؟ زي الكلام اللي دايما أقوله وانتم يمكن حافظينه، قيل الإعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني معدها مزاجه. التغافل ده أصل من الأصول التي أخذناها من النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري وغيره كان المشركون إذا أرادوا أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام يقلبون اسمه ويسبوه، فهو صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، عكس محمد مذمم، عكس الكلمة. فكانوا علشان بقى يغزوه وينالوا منه، فكانوا يقلبون اسمه ويشتمون الاسم المقلوب، قاتل الله مذمما، ها؟ فعل الله بمذمم، وفعل وفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما وأنا محمد، ها؟ مش أنا، مع أنه يعلم أنهم يقصدونه، لكن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كيف قالها عليه الصلاة والسلام؟ يبقى أنا لما أحب بقى أن أنا أخذ أوصاف الحليم، يبقى لابد أن أمر بهذه المراحل الثلاثة: والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أول صفة من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يدعو إلى الله أن يكون حليما. الحلم قبله صبر. ما احنا قلنا كظم، والكظم ده ايه؟ صبر. والصبر مأخوذ من اسمه مر. فيبقى عندي والكاظمين الغيظ، ده صبر، عشان اقول لك الحلم بيسبقه ايه؟ يسبقه اشياء. قال الله عز وجل وهو يذكر لنا وصية لقمان لابنه:

انا اتصورت بقى يعني قلت يا ما شاء الله مصر الطيران يعني عامله كده واحد يودع المسافرين وكل واحد يسافر ياخده الحضن ويقول له مع السلامه ومش عارف ايه. بقول لك اول مره في حياتي يعني ما فعندي تصوراتي اللي هي البسيطه الساذجه الكلام. فتصورت برضو من ضمن المنظومه ان هروح الاقي مسجد بمدنة والكلام ده هوت وكده. ما لقيتش غير عماره طويله عريضه. دخل في الاستقبال لقيت بنات، انت عارفين بنات هيك شكلهم ايه. استحيت قلت هقول لهم فين الجامع، مش لاقي حد، لبست بيت لابسه كده وبتاع، قمت خارج وانا مستحي من المساله دي. كان في 64 ألف و64 به، ادخل 64 به. دخلت لقيت شرح، طلعت ادور على جامع، ما انا مش عارف اروح فين. كلمت واحد على ناصيه الشارع بقول له ما فيش هنا مسجد ومش عارف ايه، فبصق على الارض. فالحقيقه تطيرت منه والكلام ده هوت ورجعت تاني ل 64 اسال، قلت لازم اجمد قلبي بقى واسال. سالت قالوا لي في مسجد تحت في البدروم. نزلت بقى حوالي 16 درجه ولا مش عارف ايه، رحت لقيت بقى ايه جماعه الشوام والجماعه ايه اللي قاعدين في اسبانيا هناك وبتاع، كل ده انا بدور على ايه؟ على حد الزق فيه. لا مل لها علاقه بالحقد على الغرب ولا الكلام ده ولا المنظومه دي كانت عندي. انا ما كرهت الغرب إلا بعدما قرأت ماذا فعلوه في المسلمين. هم خصومنا شئنا ما بينا. ربنا عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هي دي المحصلة النهائية، ده مش كلامي، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ده مش كلامي، هذا كلام رب العالمين. فلما يكون واحد خصمي ينكر بي في كل مكان في العالم وكل محجمة دم في جنبات العالم دم مسلم يراق، ازاي ما كرهش خصمي؟ انا لو كرهت خصمي وبالغت في كراهيتي فانا معذور، انا معذور حتى لو بالغت في كراهيتي له. فقصة كراهية الغرب والكلام ده ان دي جاءتني بعدما عرفت ديني وعرفت خصومي، لكن وانا في ذلك الزمان ما كانتش القصة عندي، بالعكس ده انا يعني كان اسبانيا بالنسبة لي انا كنت اقول بلدي الثاني، يعني كنت اسميها، انا مش عايز اقول المصطلح بالاسباني يعني، بلدي الثاني. كانت مصر بلدي الاولى، كانوا يعلمونا كده سيكوندا باتريا، يعني ايه؟ يعني بلدي رقم اثنين. فاسبانيا لعاطفتي لها عشان المسلمين كانوا في الاندلس والفردوس المفقود والمش عارف ايه الكلام ده، ده مديني محبة لاسبانيا وحبيت اللغة فعلا، وكنت أوطن نفسي لأن أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية. ولذلك من أول سنة أولى والقصة الفكرة دي عندي داخلة في دماغي، لما حبيت اللغة حبيت أبقى عضو في مجمع اللغة، وأنا عارف مجمع اللغة الإسبانية ما يضمش له إلا واحد خط في اللغة يعني. فكنت أقرأ الأشعار وأترجم والكلام ده، وكنت أكتب الشعر. أنا يعني أبدلني الله عز وجل خيرا من الشعر بالحديث. أول ما ابتديت أدرس علم الحديث كأنما الشعر انمحى من قلبي، وانا كنت بكتب الشعر من سنه سبت، بدل من شعر الحلمنتيشي وانت ايه وانت طالع لحد فوق، ودخلت في مسابقات وكسبت على اساس ان كنت اصغر متسابق. اذكر وانا في ثانيه ثانوي كنت اصغر متسابق ما بين كفر الشيخ والمنصوره، وقلت يعني قصائد والكلام ده، وكتبت 8 دواوين من الشعر، موجوده 8 دواوين من الشعر حتى الان، كلها بقى في الموناليزا والكلام ده. ليه؟ كنت شعر زماننا يعني، كان كده، ما كانش في التزام ولا حاجة. فلما أكون بهيئ نفسي أبقى عضو في مجلس اللغة الإسبانية، أكره البلد إزاي؟ وأنا عايز أوصل للمرتبة دي. فيقوم يجي القصة دي ألفها بقى، لما فشل في أن يكون شيئا في المش عارف إيه والبتاع والكلام ده، فقام حقد على المش عارف إيه. فحتى يؤلفون من عندهم. وطبعا أنا جعلت الله وكيلا لي، خلاص أنا مستريح البال جدا جدا في المسألة دي. وهناك ميزان عدل الله عز وجل يوم القيامة، كل واحد هيقف عريان ما يقدرش يتكلم ولا كلمة. أنا يسرني أن أخذ حسناته أو يأخذ من سيئاتي، لكن لو جاء وتحلل مني أنا أحله. لو جاء وتحلل مني واعتذر وقال أنا أخطأت في حقي، اجعلني في حل، أنا لن أتردد في أن أقول له أنت في حل. لكن هؤلاء خصومنا ويفترون علينا والكلام. فأنت الإشكال زي ما قلت لكم قد يكون فيه كثير من الناس يتصور أن كلام هؤلاء حق عنا، وتصور أنني إذ لم أتكلم أن الكلام حق بدليل أنني لم أتكلم. طب ما تكلمتش ليه؟ أنا ذكرت لكم قبل ذلك بمرتين لماذا نحن نحجم عن الكلام أمام هذا الطوفان. يبقى شوف، تسمع شتمتك بودنك وتسكت، ممكن يقول لك إيه يشتمك تقول وعليكم السلام، شوف العبيط فاكرني بقول له سلام عليكم. ده ليه؟ لأنه أخرج الإيمان من المسألة، أخرج مراقبة الله عز وجل للعبد من المسألة، وتصور إن هو كده أهانك. فعشان كده بنقول أي رجل يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون واسع الحلم، واسع الحلم. وقلنا الحلم يتقدمه صبر ثم عفو ثم إيه ثم إحسان، فمن حقق هذه الآية يبقى حقق الأركان الثلاثة للحلم. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.